علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله تعالى واختار موسى قومه، أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة. 70 رجلا فانتصب لنزع حرف الصفة. حرف الصفة، نعم، هكذا أحسن، أو حرف الجر، فانتزع، فانتصب لنزع لنزع حرف الصفة. أحسن الله عليكم. يعني نزل حافظ، نزل حافظ، لكن كيف لعل مصطلح عندهم قديم، نحات حافظ الصفة، ولا لعل مصطلح عند القدماء قوم هذه الصفة، صار موسى قومه 70 رجلا. أحسن الله عليكم. في تعليق في حاشية تفسير الطبري قول حروف الصفات، قال حروف الصفات هي حرف الجر، وسميت حروف الجر لأنها تجر ما بعدها، وسميت حروف الصفات لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة، كقولك جلست في الدار، دلت على أن الدار وعاء للجلوس، وقيل سميت بذلك لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. هذا كلام لمن هذا؟ ظهر هذا كلام محمود شاكر أحسن عليكم، تعليق على تفسير الطبري. الطبري قال كذا؟ الطبري قال في غير هذا الموضع في سورة البقرة، قال وإذا خلوا مع شياطينهم إذ كانت حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا. يعاقب بعضها بعضا. هذا الكلام اللي قرأت، قال سميت حروف الجر عند البغوي. واختار موسى قومه، أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة. التعليق على كلام الطبري أحسن عليكم. أعرفه. قال حروف الصفات هي حرف الجر، وسميت حروف الجر لأنها حروف الصفات هي حروف الجر. لعلها، نعم، هي حروف الجر. نعم. وسميت حروف الجر لأنها تجر ما بعدها، وسميت حروف الصفات لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة، كقولك جلست في الدار، دلت على أن الدار وعاء للجلوس، وقيل سميت بذلك لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. وقيل سميت بذلك لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة، كقولك جلست في الدار، دلت على أن الدار وعاء للجلوس، وقيل سميت بذلك لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. ويسميها الكوفيون أيضا حروف الإضافة، لأنها تضيف الاسم إلى الفعل، أي توصله إليه وتربطه به، وتسمى أيضا حروف المعاني كما سيأتي، والمعاقبة أن يستعمل أحدهما مكان الآخر بمثل معناه. سمعت حروف المعاقبة أيضا، إنه قال الطبري يعاقب بعضها بعضا. قال المعاقبة أن يستعمل أحدهما مكان الآخر بمثل معناه. طيب. صلى الله عليكم. 70 رجلا لميقاتنا، فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا.

قال: وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع، لأن من آذاه الذي لم يتضرر بالجوع تضرر، نعم، لأن من آذاه الجوع جدا قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه، كما قال بعض شعراء العرب: أكلنا الربا يا أم عمرو، ومن يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات، أي لشدة جوعه. وسئل أعرابي عن جماعته من البدو ما تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، فقال: لتهني أم حبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة، يفر الإنسان ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع قد يكون عنوانا للتحريم عند بعض العلماء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه. قال: دلت هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز، لأنه يصدق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن، والخبائث حرمها الله في كتابه على لسان رسوله، وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بعث من صفاته أنه يحرم الخبائث، فإذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات وما جرى مجرى ذلك والعقارب والحيات، بعض العلماء يقول هو حرام لهذه الآية الكريمة كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا ليس المراد بالخبث استخباث الطبع، وإن المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة، وهذا معنى قوله ويحرم عليهم الخبائث. أحسن الله إليك. هنا ذكر أن الشافعي رحمه الله قال أن الخبيث الذي يستخبثه الطبع السليم العربي الذي لم يضطر إلى الجوع، وذكر أن يعني أن العقارب والحيات والخنفساء والحشرات أن هذه حرام لهذه الآية. أحسن الله إليك. وأن الإمام مالك قالوا ليس المراد بالخبث استخباث الطبع، إنما المراد ما دل الشرع على خبثه. فهل يعني أكل الحشرات من غير حاجة هل هو محرم في عندنا في المذهب؟ مستخبث إلا للضرورة، إذا حدث له أكل ميتة. ما يقال أنه مسكوت عنه؟ لا، مستخبث. أحسن الله. ما شيء مسكوت عنه. أحسن الله إليك. السلام، فما حرم عليكم. ثم قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي آياته وهي القرآن، الذي يؤمن بالله وكلماته أي آياته وهي القرآن. وقال مجاهد والسدي يعني عيسى بن مريم، ويقرأ وكلمته ألقاها إلى مريم. واتبعوه لعلكم تهتدون قوله عز وجل: ومن قوم موسى يعني من بني إسرائيل أمة، أي جماعة يهدون بالحق، أي يرشدون ويدعون إلى الحق، وقيل معناه يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. قال الكلبي والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق على نهر مجرى الرمل يسمى نهر أردان، ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويسقون بالنهار ويزرعون، لا يصل إليهم منا أحد، وهم على دين الحق. وذكر أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إليهم، فكلمهم فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. فقال لهم: هذا محمد النبي الأمي، فآمنوا به. فقالوا: يا رسول الله، إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وعليهم السلام، ثم أقرأهم 10 سور من القرآن نزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يسبتون، فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت. وقيل: هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. ثم قال الله تعالى: علقوا عليه إيش الشتاية؟ قال: هم الإسرائيليات. ها؟ قال: هذه الروايات التي ساقها المصنف عليه السلام في تفسير الآية من الإسرائيليات، التي لو صح سندها إلى قائلها فإنه لا يحتج بها في هذه الأمور الغيبية. فكيف إذا لم يصح؟ نعم، التي لا نص عليها بالكتاب والسنة، وقد استبعدها ابن عطية. استبعدها؟ وقد استبعدها ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز. وقد استبعدها ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز. وقال الآلوسي في روح المعاني: وضعف هذه الحكاية ابن الخازن، وأنا لا أراها شيئا، ولا أظنك تجد لها سندا يعول عليه، ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، أي آياته، وهي القرآن. وقال مجاهد: والسدي، يعني عيسى بن مريم. ويقرأ: وكلمته ألقاها إلى مريم، واتبعوه لعلكم تهتدون. قوله عز وجل: ومن قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، أمة، أي جماعة، يهدون بالحق، أي يرشدون ويدعون إلى الحق. وقيل معناه: يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون، أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. قال الكلبي: أحسن الله إليكم. قال الكلبي: والضحاك والربيع هم قوم خلف الصين بأقصى الشرق، على نهر مجرى الرمل، يسمى نهر أردان. ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويسقون بالنهار ويزرعون، لا يصل إليهم منا أحد، وهم على دين الحق. وذكر أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم على دين الحق؟ نعم. كيف يقول هذا الكلام؟ نعم. وذكر أن جبرائيل عليه السلام ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إليهم، فكلمهم فقال لهم جبريل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. فقال لهم: هذا محمد النبي الأمي، فآمنوا به. فقالوا: يا رسول الله، إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وعليهم السلام، ثم أقرأهم 10 سور من القرآن نزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يسبتون، فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت. وقيل: هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. الأول أحسن الله إليك، وهو الأول من بني إسرائيل، أي جماعة، يهدون بالحق، أي يرشدون يدعون الحق. وقيل معناه: يهتدون ويستقيمون عليه. نعم، لا، هذا القول الثاني. القول الثاني إيش؟ القول اللي ذكره البغوي رحمه الله في البداية، قوله عز وجل: من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، أمة، أي جماعة، يهدون بالحق، أي يرشدون ويدعون إلى الحق. وقيل معناه: يهتدون ويستقيمون عليه، وبه يعدلون، أي بالحق ويحكمون وبالعدل يقومون. ثم ذكر قول الكلب والضحاك والربيع: هم قوم خلف الصين. اللي علق عليه في الحاشية. نعم. لو تركه كان نزلت السرعة كان أولى. نعم. أحسن الله إليك. في كلام قصير شيخ الإسلام رحمه الله على قوله يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى: وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إخبار عنه أنه سيفعل ذلك، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فإنها عادية باغية، فإذا أكلها الناس والغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاب والغاذي شبيه بالمغتذي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم، وهو شوب نعم من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان، كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذا القوى وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين لأن الصوم جنة. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.